أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف إذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التي يجزي بها سبحانه وتعالى من يعظم حرمه هو خير وما عند الله خير وابقى عند الله للمؤمنين والمتقين عنده خير عظيم واجر عظيم قال الله احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم احلت لكم بهيمة الانعام بهيمة الانعام يشمل الابل والبقر والغنم اي حلال قال الله الا ما يتلى عليكم وجاء نظير هذه الآية في سورة المائدة وفيها تفسير ما يتلى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى غير محل الصيد وأنتم حرم وفسر ما يتلى بما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمقبوضة هذا هو المشار إليه مما يتلى من كتاب الله إلا ما يتلى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين الأصنام رجس ذوات خبيثة كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الرجس من الأوثان الأوثان رجس يشمل ما يعبد من دون الله كل ما يعبد من دون الله من التماثيل ومن الأشجار والأحجار اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ومن أعظم الزور كلمات الشرك الكلمات الخبيثة ومثل كلمة خبيثة ثمرت كشجرة خبيثة من فوق الأرض وكلمة الشرك كلمة خبيثة واجتنبوا قرص فأمر الله باجتناب الأوثان التي تفعل عندها ويفعل عندها أقبح الأعمال وهو الشرك. وقول الزور يشمل كلمة الشرك وكل قول حرمه الله. شهادة الزور هذه من قول الزور، والظهار من قول الزور. ولكن ينال التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحان الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما شرعه بهذه الأمة ذبح القرابين في الحج وفي الحرم يشهد من أجعلهم عيد رسول الله في أيام الممات على ما رزقهم من بعيد من العام وكل منها أعظم من بعد الحديث. ذكر أن فوق الهدي البدن من شعائر الله، كان فوق العظم من شعائر الله من أن تقوى القلوب وتقوى الأمانات. أخبر سبحانه وتعالى أنه شرع مثل ذلك للأمم الماضية في شرائع الأنبياء، شرع في شرائع الأنبياء الماضين ذبح ذبائح قرابين لله قربون بها له سبحانه وتعالى، كما شرع لهم الشرائع الأخرى من الصلاة والزكاة والصيام، كذلك شرع لهم. بل الحج جاء في الأحاديث الصحيحة خبر عن حج بعض الأنبياء وإبراهيم عليه السلام أمره الله أن يتقرب في ذبح ابنه. يا بني إني أرى أني أذبح، فانظر ماذا إلى قوله وفديناه بالإسلام. صار ذبح الذبائح قربا إلى الله سنة الخليل، سنة الأنبياء من ذلك، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يضحي في سوق الهدي للبيت. يقول تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة. تماما مطابق لمعنى الآية السابقة: يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام على ما رزقهم. اذكر اسم الله عند الذبح، يعني يقول بسم الله، هذا واجب شرط، لا تحل الذبيحة إلا بذلك، فلا تأكلوا مما لم يكن الله. رجالهم ونساؤهم أسوار الذهب ولباسهم فيها حرير، فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات اللذيذات المشتمل عليها لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات أنهار الماء واللبن والعسل والخمر وأنواع اللباس والحلي الفاخر، وذلك بسبب أنهم هدوا إلى الطيب من القول الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص،